فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. And you will remember what I now say to you. And I entrust my affair to Allah. Indeed, Allah is seeing of His servants.